الحمد لله رب العالمين، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو أول المجالس في قراءة كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وستكون قراءتنا إن شاء الله تعالى لهذا الكتاب قراءة تعنى بإدراك المقاصد التي أرادها المؤلف رحمه الله من هذا المؤلف، وذلك أن المجالس المقررة لهذا الكتاب قد لا تتسع لإدراك تفاصيل هذا الكتاب وما فيه من المسائل، إلا أن إدراك المقاصد مما يقصد ويطلب ويرغب في طلب العلم، فإن المؤلفين في غالب مؤلفاتهم يقصدون بكتبهم مقاصد هي أصول الغرض من التأليف، ثم يضيفون إلى هذه المقاصد تفاصيل وفروع وتشعبات قد تقتضيها الحال، لكنهم لا يقصدونها بالدرجة الأولى، إنما هي توابع وتفصيلات وتفريعات يكمل بها المقصود. فمن المهم لطالب العلم المطالع لمؤلفات العلماء أن يعتني بإدراك المقاصد من الكتاب، والعلم لا يمكن أن يدركه الإنسان بتتبع شوارد المسائل وفروع المسائل واستطرادات أهل العلم، إنما يدرك العلم بإدراك قواعده وأصوله التي يبنى عليه. وقد كتب شيخنا رحمه الله في هذا المؤلف قواعد مهمة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وهذه القواعد أصول تعتبر خلاصة لما تفرق في كتب أهل العلم من أهل السنة مما يتعلق بباب الأسماء والصفات. وعناية الطالب بالقواعد أمر يقوي علمه ويكسبه بصيرة ويعينه على الجواب عما يمكن أن يشكل عليه مما لم يدرك تفصيله أو يتلقاه من أهل العلم. ولذلك كل من كان من أهل العلم معتنيا بالمقاصد كان علمه راسخا قويا متينا يدرك به جوابا على إشكالات لم تسبق وإرادات لم تطرق قبل في قراءته ودراسته. ولذلك أوصي إخواني طلبة العلم إذا أرادوا تميزا في علمهم وبصيرة في تعليمهم أن يعتنوا بالمقاصد والقواعد التي يبنى عليها العلم. شيخنا رحمه الله كان يوصي بهذا كثيرا، وهذا الكتاب ترجمة لوصيته رحمه الله، فإنه لخص فيها في هذا الكتاب القواعد في الأسماء الحسنى، في الأسماء والصفات الحسنى، في الأسماء الحسنى والصفات العلى، لخصها في جمل هي أصول كما ذكرنا. كذلك تحتاج القواعد في سائر صنوف العلم، في توحيد الربوبية، في توحيد الإلهية، تحتاج في الفقه والحديث وسائر أبواب العلم. فاعتنوا يا إخواني بالمقاصد والقواعد للعلوم التي تدرسونها وتطلبونها. هذا الكتاب عنوانه القواعد المثلى، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في الأصل ما يبنى عليها غيرها، وتعرف في كلام أهل الإصلاح بأنها قضية كلية. هذا تعريف القاعدة، لو قيل ما تعريف القاعدة على وجه الإجمال قيل القاعدة قضية كلية، يعني قضية عامة ليست فردا من المسائل ولا صورة من الصور، إنما هي قضية فيها من الشمول والعموم ما يرشحها أن توصف بأنها قضية كلية. والقضية الكلية يندرج تحتها فروع وأفراد وصور كثيرة، لكن نريد أن نعرف معنى القاعدة. القاعدة هي قضية كلية، فمثلا الفاعل من قواعد الفاعل أنه مرفوع، هذه قاعدة ائتي بها في جميع موارد الاستعمال تجد أن هذه القاعدة مضطردة وتطبيقاتها تختلف، قد يرفع بالضم وقد يرفع بالواو وقد يرفع بغيره من علامة الرفع التي ذكرها أهل النحو. المقصود أن القاعدة تعريفها في اللغة أو في الاصطلاح العام الذي لا يصنف في باب من أبواب العلم بأنه قضية كلية. طيب، القواعد تكون في الفقه وتكون في العقيدة وتكون في النحو وتكون في سائر صنوف العلم وأبوابه، فكيف نعرفها؟ في كل علم يضاف العلم المطلوب تقعيده وتأصيله. فالقواعد في العقيدة نقول قضية كلية عقدية، القواعد في الفقه قضية كلية فقهية، القواعد في الأصول قضية كلية أصولية، وهل المجر تجري على هذا النحو في كل أبواب العلم. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى كتاب ألفه شيخنا رحمه الله، وكان لتأليفه سبب، وذلك أن شيخنا رحمه الله تكلم في بعض المجالس وفي بعض الدروس عن مسألة المعية، وذلك في عام 403 تقريبا للهجرة، وكان من جملة كلامه رحمه الله أن ذكر في قضية المعية أن أهل السنة يثبتونها لله تعالى حق على حقيقته تضاف إلى ذاته، فأشكل لفظ الذات وذكره في المعية على بعض من سمع هذا الكلام، فتوهم من هذا أن الشيخ رحمه الله يقول بما تقول به الحلولية من أن الله تعالى في كل مكان، حاشاه أن يقول ذلك رحمه الله. وقد كتب بيانا وتوضيحا لهذا في مجلة الدعوة في مقال مشهور معروف، هو ملحق بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، بيّن فيه معنى كلامه ومراده وساق له من الشواهد ما يؤكد صحة مقصوده، وبيّن حكم من يقول بالمعية التي ذكرها من ذكرها أو نسبها إليه، وهي معية التي تقتضي الاختلاط وأنه في كل مكان، تبين الشيخ رحمه الله مراده. لكن الأمر لم يقف عند هذا البيان، بل استطال بعض الناس، وهكذا حال أهل العلم يسلط الله تعالى عليهم من يكون سببا لرفعتهم. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله تعالى ذكر سنته بأنبياء، وأتباع الأنبياء لهم من هذه السنة نصيب، فالله تعالى يسلط على أهل العلم من يؤذيهم في علومهم أو في تعليمهم أو في سائر شأنهم، فيكون ذلك سببا لرفعتهم. الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب بيانا وتوضيحا وتقريرا لمجمل ما يعتقد في باب الأسماء والصفات، ليقطع قالة السوء ويقطع الطريق على المشبهين، وتأكيدا لهذا الأمر قرأ شيخنا رحمه الله هذا المؤلف كاملا على شيخه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول شيخنا رحمه الله: وقد قرأت هذا الكتاب على شيخنا عبد العزيز بن باز على انفراد بيني وبينه، فأقره بما في ذلك عد الأسماء. ومعنى هذا أنه عرض عليه الكتاب كاملا، والكتاب قد قدم له العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تقدمة معروفة ملحقة بالكتاب. ثم إن هذا الكتاب من حيث التقسيم قسمه الشيخ رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الآن عرفنا سبب التأليف، ننتقل إلى بيان أقسام الكتاب. الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام. القسم الأول قواعد في الأسماء الحسنى. القسم الثاني قواعد في الصفات. القسم الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. والقسم الرابع خاتمة ختم بها المؤلف رحمه الله هذا المؤلف المبارك. وفي قراءتنا لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى سنستعرض هذه الأقسام ونعلق عليها بما يفتح رب العالمين ويبين ويحصل به مقصود المؤلف من تأليف هذا الكتاب. شيخنا رحمه الله شرح هذا الكتاب، هذا ما يفيد ذكره، شرح هذا الكتاب في عام 1420 في الشهر الرابع، واستغرق شرحه لهذا الكتاب 20 مجلسا كان يعلق عليه تعليقات ماتعة مفيدة، وقد تراجع عن بعض ما تضمنه هذا الكتاب في موضع لعلنا نشير إليه، كما أنه رحمه الله فصل وبين مقاصده ببعض الألفاظ التي تضمنتها هذه الرسالة، وسنحرص إن شاء الله تعالى على تقريب هذا وبيانه أثناء التعليق على الشرح، أثناء التعليق على الكتاب. نبتدئ بعون الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. هذه المقدمة تضمنت الافتتاح بحمد الله والثناء عليه وهو ما في خطبة الحاجة، ثم بعد ذلك شرع الشيخ رحمه الله بمقدمة، وهذه المقدمة تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان الإيمان المجمل الذي يجب على كل أحد من أهل الإسلام، وذلك في قوله: فإن الإيمان بالله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهو الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بإلهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا بيان للإيمان المجمل الذي يجب على كل أحد، وهو أن يؤمن بربوبية الله تعالى، أن يؤمن بإلهيته جل وعلا، أن يؤمن بأسمائه وصفاته. وهذا التقدير هو في فرع من فروع الإيمان وأصل من أصوله، وهو الإيمان بالله تعالى. والإيمان بالله تعالى أصل أصول الإيمان، ولذلك الإيمان أن تؤمن بالله فهو أصل جميع الأصول والأركان. لا يتم أصل من أصول الإيمان ولا يستقيم ركن من أركانه إلا على هذه القاعدة، وهو الإيمان بالله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله الإيمان المجمل ولو تأمل سائر المؤلفات في الاعتقاد لا سيما التي تذكر عقد أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال تلحق أنهم يفتتحون رسائلهم ومؤلفاتهم بذكر أصول الإيمان، وهذا هو الإيمان المجمل الذي يجب اعتقاده على كل أحد ولا يعذر أحد بتركه. وهذا الإيمان وما تضمنه حديث جبريل في صحيح مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سأله جبريل عن الإيمان بالله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، فقال إيمانا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان المجمل. المؤلف رحمه الله لما كان قد ذكر القواعد في فرع من فروع الإيمان وهو أو في أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى، فإنه ذكر ما يجب اعتقاده على وجه الإجمال فيما يتعلق بهذا الأصل، فقال فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، الإيمان بربوبية الله تعالى، الإيمان بإلهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. ومن هذا نعلم أن من لوازم الإيمان بالله أن تؤمن بأربعة أمور، أو لا يتم لأحد الإيمان بالله إلا إذا آمن بأن الله موجود وأنه رب العالمين وأنه إله العالمين وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لا يتم إيمان أحد إلا بهذا. لو قال قائل من أين أتيتم بالإيمان بالوجود، الإيمان أنه لا يتم أحد إلا إذا آمن بوجود الله تعالى، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالإلهية، الإيمان بالأسماء والصفات واضح، لكن الإيمان بالوجود نقول إن الزيادة، يقول شيخنا رحمه الله في جواب هذا الإشكال، إن زيادة الإيمان بوجود الله تعالى لوجود من ينكر الله تعالى ويلحد في وجوده فاحتاج إلى ذكره على وجه الإفراد. ولو قال قائل إن الإيمان بالربوبية والإيمان بالإلهية والإيمان بالأسماء والحسنى والصفات العلى يغني عن ذكر الوجود، لأنه لا يمكن أن تؤمن لعدم بأنه رب ولا لعدم بأنه إله ولا لعدم بأنه له أسماء وصفاته، أليس كذلك؟ فيغني ذكر الثلاثة الأصول عن ذكر الوجود، لكن ذكره والنص عليه هو من باب الرد على من يعتقد أن لا إله وأنه لا رب ولا ويعتقد عدم وجود رب العالمين. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر أقسام التوحيد، قال وتوحيد الله، لأن هذا ما يتصل بالإيمان به، وتوحيد الله به أي بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. ونفترض أن الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة معروف. توحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه ومليكه ورازقه. التوحيد الإلهية هو الإيمان بأنه لا يستحق أحد عبادة غيره، لا تصرف العبادة لغير الله تعالى. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. بعد ذلك انتقل المؤلف لبيان منزلة العلم الذي يقعد له، وبيان منزلة الشيء مما يشهد النفوس على العناية به والاهتمام. أنت لا يمكن أن تعتني بشيء إذا لم تعرف قيمته، ما يمكن تحضر درس وأنت لا تعرف قيمة حضورك، ما يمكن أن تقوم بأي جهد أو عمل إلا إذا كنت تقدر ولو على وجه الإجمال دون التفصيل أن لهذا العمل أثرا أو أن لهذا العمل منزلة وقدرا. فلذلك قال في بيان المنزلة، قال منزلته في الدين عالية، منزلة الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه المقدمة الموجزة المختصرة حقيق بأن يؤلف فيها مؤلفات وأن يبسط فيها ما تصوب الطريق الذي سلكه كثير من طلبة العلم في دراسة الأسماء والصفات. إن كثيرا من طلاب العلم والمشتغلين بهذا الباب من أبواب العلم يغفلون عن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو معرفة منزلة الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. إن الإيمان بأسماء الله وصفاته لا يعني فقط العناية بالقواعد التي ذكرها أهل العلم أو ذكر الشيخ رحمه الله في هذه في هذا المؤلف وهذه الرسالة، إنما يكون ذلك بتفعيل وإدراك ثمرة هذا الشيء. فالمنزلة ليست فقط لإدراك يعني هذه القواعد وسيلة لتحقيق الإيمان بالأسماء والصفات. الواقع أن كثيرا ممن يشتغل بطلب العلم وبتقرير الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة يصب اهتمامه وعنايته بالقواعد التي هي وسائل لمقصود، وهو التعبد لله تعالى بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. يعني بعبارة واضحة، الصحابة والتابعون هل كانوا يعرفون هذه القواعد؟ على وجه التفصيل الجواب لا يعرفونها بهذا التفصيل والذكر والعد، لكنهم يعرفونها من حيث الفهم عندهم من الفهم والإدراك ما حصلوا به المقصود من ذكر أسماء الله وصفاته. الأسماء والصفات يا إخواني أشرف العلوم، لأنها العلم بالله تعالى. الأسماء والصفات هي التي بها يحقق المؤمن العبودية لله جل وعلا. لا سبيل إلى تحقيق العبودية لله تعالى إلا من طريق العلم به، والعلم به إنما يكون بمعرفة ما له من الأسماء والصفات والكمالات، ليست معرفة لفظية، إنما معرفة لفظية ومعرفة معنوية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، يقول أساس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا أساس دعوة الرسل، أصل دعوة الرسل معرفة الله تعالى. وكلما ازداد العبد معرفة بالله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله كانت عبادته أكمل، وكان تحقيقه للعبودية أرفع وأعلى. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله لا يمكن أحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. هذا من حيث تحقيق المقصود من الوجود وهو العبودية، لا يمكن أن نحقق المقصود إلا بمعرفة الله. ولذلك الرسل جاءوا بالله معرفين وإليه داعين، به معرفين معرفون الخلق بما لله من الكمالات. ولذلك القرآن مليء بذكر صفاته، مليء بذكر أسمائه، مليء بذكر أفعاله، مليء بذكر حقوقه. وذلك ليعرف العباد قدر ربهم الذي إذا عرفوا قدره أتموا الحق له وعبدوه حق عبادته. يقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. ذلك أن هؤلاء الذين خاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب لم يعرفوه فأشركوا به، لم يعرفوا كمالاته فعبدوا غيره، ولو عرفوا ما لربهم من الكمال ما انصرفوا إلى سواه. وما قدروا الله حق قدره، ثم ذكر شيئا من صفاته التي توجب تعظيمه وتقديره ومحبته، قال جل وعلا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم بعد ذلك جاء التنبيه فقال جل وعلا سبحانه وتعالى الآية تتمتها عما يشركون. فالله تعالى بعد أن ذكر صفة توجب تعظيمه وتوجب تقديره جل وعلا ذكر تنزيهه عن كل نقص وعيب. إذن يا أخواني منزلة هذا العلم لو خصص لها دراسات وخصص لها حلق لكانت جديرة وأبدع. من تكلم في هذا الباب تفصيلا وتبيينا وتأسيسا وتفريعا هو ابن القيم رحمه الله. ولذلك أنصح إخواني في مطالعة كتبه، لا سيما فيما يتعلق صفات الله تعالى وأسمائه وما ذكر من معاني الأسماء والصفات التي تحيي القلوب وتنفض عنها غبار الركود وعدم العناية بهذا الباب العظيم من أبواب معرفة الله تعالى والعلم به. إن أطيب ما في الدنيا معرفة الله تعالى ومحبته وتعظيمه، ولا سبيل إلى إدراك هذا الطيب إلا بالعلم به جل وعلا، بالعلم بما له من كمال في أسمائه وصفاته وما له من كمال في أفعاله جل وعلا. هذه إشارة إلى أهمية هذا العلم. وذكر الشيخ رحمه الله شيئا من أثر العلم بالأسماء، أنه لا يمكن أن يحقق العبد أمر الله تعالى بالعبادة إلا إذا عرفه جل وعلا. فاستدل لذلك بقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم قال: وهذا أي الأمر بالدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ثم ذكر دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو طلب قضاء الحاجات، ودعاء العبادة هو التقرب إلى الله تعالى بألوان القربات وصنوف العبادات. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. الشيخ في هذا المقطع أشار إلى سبب العناية بالتقعيد، وأنه ثمر أو أنه وسيلة لتحقيق المقصود من هذا العلم. وأنا أؤكد هذا المعنى حتى لا يقف همنا في فهم الأسماء والصفات على إدراك القواعد النظرية، وإن ينبغي لنا أن نستعمل هذه القواعد في إيش؟ تحقيق مقصودي العبادة أو ركني العبادة، وهما محبة الله جل وعلا وتعظيم. فإذا استعملنا هذه القواعد كملنا الحب وكملنا التعظيم الذي يجب لله تعالى. أما إذا اقتصرنا في علومنا على إدراك هذه القواعد نظريا، فهو كالذي يعرف أن الفاعل يرفع بالضمة، ويعرف أن النصب يكون بكذا لكن لا يحسن تطبيقه واستعماله في اللغة كتابة وتأليفا وكلاما وإنشاء. لا شك هذا مدى قطعنا اللغة. كنت تتقن القواعد ولا تطبقها ولا تنتفع بها في فهم النصوص، يفوتك خير كثير. ولذلك هذه القواعد أرجو أن لا يكون همنا هو إدراكها وفهمها دون الاستثمار والانتفاع منها في تحقيق المقصود، وهو معرفة الله تعالى والعلم به. أرجو أن تكون هذه منا على بال في هذا الدرس وفي سائر دروسنا فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أو قراءاتنا فيما يتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول الشيخ رحمه الله في أسباب الضلال في هذا الباب، يقول: ومن أجل منزلة هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب. إذن الخلل ينشأ عن أمرين في باب الأسماء والصفات: إما الجهل وعلاجه العلم، إنما شفاء العي السؤال، والثاني التعصب، وهو أن يجمد الإنسان على ما تلقى من أخذ عنهم دون أن يعمل نظره وفكره في فهم ذلك من الكتاب والسنة. فمن تعصب حال بينه وبين الاستفادة من الآخر. كل تعصب يمنعك من الاستفادة، كل تعصب يمنعك ويفقدك الاستفادة من الآخرين. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يخلي قلبه من التعصب إلا للحق، لكن لا يعني التعصب الحق تعصب لشخص أو تعصب لقول، لأن يعني بعض الناس يقول: أنا تعصب إلا للحق، ولكن الحق عنده هو فلان، أو الحق عنده هو القول الذي استقر في باله وذهنه. هذا خطأ. الحق هو ما دل عليه قول الله وقول رسوله، وما سواهما فهو أمر يحتمل الصواب والخطأ، كما أن فهم كلام الله وفهم كلام رسوله أمر يحتمل الخطأ والصواب. ولذلك ينبغي لنا أن نتجرد عن هاتين الخلتين اللتين توجبان الخلل فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. وسميت القواعد المثنى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ذكرت في أول كلامنا على هذا الكتاب أنه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول قواعد في أسماء الله تعالى، قد ذكر فيها شيخنا سبع قواعد. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله قواعد في الصفات، في صفات الله تعالى، وذكر فيها أيضا سبع قواعد. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وقد ذكر فيها أيضا سبع قواعد، أربع قواعد. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله خاتمة ختم بها الكتاب، وهي خاتمة ماتعة نافعة تتصل بتقرير ما يعتقده مما لم يجد له مدخلا في ما تقدم من المسائل من القواعد، أو أنه رحمه الله آثر أن يكون في الخاتمة بعض المسائل التي هي ترجمة وتطبيق لتلك القواعد. فلعلنا نقتصر في هذا اليوم على هذه المقدمة، ويكون إن شاء الله تعالى درس غد في قواعد أسماء الله تعالى، الدرس الذي يليه قواعد في صفات الله تعالى، والذي يليه قواعد في الأدلة، وآخر درس الذي هو يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى يكون في الخاتمة. وبهذا يكتمل عقد هذا الكتاب، ونأتي عليه إن شاء الله، ونكون قد أتينا عليه إن شاء الله تعالى. فدرسنا غدا إن شاء الله تعالى قواعد في أسماء الله تعالى. أرغب من إخواني أن يقرأوا القواعد، وهذا ليس في درس فقط، درس غدا فقط، بل في الدروس كلها غدا وبعد غد والذي يليه. اقرأوا القواعد، لأن قراءتكم القواعد ستكون عندكم تصور عما سنتكلم. فإن كان عندكم إشكالات عند ذلك نجيب على الإشكال، إذا لم يأتي جواب الإشكال من خلال التعليق والشرح سيأتي إن شاء الله تعالى الجواب عليه من خلال الأسئلة. فحتى تكمل فائدتنا من الكتاب آمل منكم يا أخوان الكرام أن تقرأوا المقطع الذي سنقرأه غدا. غدا سنقرأ قواعد في أسماء الله تعالى، فآمل منكم أن تقرأوا القواعد. وإذا أشكل عليكم شيء في التأصيل أو في التفصيل، يعني في الأمثلة والمذكورات، نعالج هذا إن شاء الله تعالى من خلال الشرح بإذن الله تعالى من خلال الأسئلة. هذا خطهم أقرب. كيف أجيب على المفوض؟ على كل حال سيأتي الجواب إن شاء الله من خلال القواعد، فنرجع جواب أخينا حتى يدرك السؤال إن شاء الله، يدرك الجواب من خلال الشرح ومن خلال القواعد. يا شيخ، نريد أن تذكر لنا موقفا طريفا مع الشيخ المهدي. موقفا طريفا مع الشيخ، يعني مما يتعلق بالكتاب. أذكر أني عام 1405 كنت أدرس في المنطقة الشرقية، وجيت الشيخ محمد رحمه الله في زيارة يوم الخميس، ودعاني لطعام الإفطار، فأفطرت معه رحمه الله، وأتاهو بالفطور بنفسه، ما كان فيه إلا أنا وياه. فلما خرجت أعطاني هذا الكتاب، هذه النسخة هدية. فلعل هذا يكون موقف طريف يتعلق بالكتاب صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني يكون هذا الكتاب أعطاني يعني ليس له معنى، لكن لأني معلق عليه في الدرس مع شيخنا رحمه الله أتيت به.